أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. الله جل جلاله تكلم عن الأعراب، عن المنافقين من الأعراب، وقسم فئاتهم وأنواعهم إلى ثلاثة أقسام: أن منهم المنافقين، وأن منهم الكافرين، وأن منهم المؤمنين، وأن المؤمنين منهم هم في الذروة صلاحا وتقوى ورحمة، وأن الكافرين والمنافقين منهم هم على غاية ما يكون من الجفاء وشدة الكفر والغلظة والبلاء. والأعراب البدو، بدو كل أمة، ممن بدا وجفا وترك الحاضرات وترك التحضر بتعلم العلم وتلقي الأخلاق ولين المعاملات وزوال الغلظة والجفاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. حديث رواه أصحاب السنن وأحمد في المسند. هؤلاء كانوا في العصر النبوي كما هم في كل عصر يقتصرون على اتباع البقر والأغنام والدواب والبادية، فلا يتعلمون ما يلقح العقول ويهذب النفوس ويزيل الجفاء والغلظة. ولذلك قديما قد قيل: الاتصال بالرجال يلقح العقول، أي يذهب جهلها وجفاءها وبعدها عن التعلم والتأدب والتحضر واتباع من سبق في كل فضيلة وخير. ومن أجل ذلك هؤلاء عندما أسلموا وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا للمدينة ليسمعوا الحكمة وليجاهدوا معه بالمال والأنفس، فعندما لم يفعلوا لم يأخذوا فيئاً ولا غنيمة ولا عدوا من السابقين الأولين كما يأتي. ومن هنا كان التقسيم ثلاثيا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، كفر الكافرين منهم ونفاق المنافقين منهم، أشد كفرا من غيرهم وأشد نفاقا من غيرهم، وأكثر غلظة وأكثر جهلا وأكثر جفاء، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله هم حقيقون بأن لا يعلموا ذلك، لأنهم يحضروه ولم يدرسوه ولم يتعلموه، ومن أين سيدركون ذلك إن كان بلا تعلم، تعلم السماع وتعلم السلوك وتعلم الهدي والسمت. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من أحكام وحلال وحرام وآداب ورقائق. والله عزيز حكيم، الله يعز من يشاء وهو الحكيم جل جلاله، لا يضع الأمور إلا مواقعها. وفمن هؤلاء لجفائهم وشدة كفرهم، ومنهم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، من هؤلاء الأعراب من يتخذ النفقات للزكوات والقتال وإعمال المعروف والإحسان إلى الفقير والمسكين، يفعلونها تقليدا، يفعلونها رياء، يتلبسون بها نفاقا، وهم يعدونها في نفس الوقت، يعدونها غرامة وخسارة وشيئا يلزموهم بلا ثواب ولا أجر، لأنهم لا يؤمنون بالإخلاص ولا بالأجر ولا الثواب، ولا يعملون ما عملوه لله ولا لصالح الناس فضلا وصلاحا وإكراما، ويتخذ ما ينفق مغرما، ويتربص بكم الدوائر، ينتظرون دائرة من دوائر السوء، ينتظرون هزيمة، ينتظرون مرضا، ينتظرون بلاء، ليقولوا قد جاملنا هؤلاء وصبرنا جهدنا، وهكذا انتظرنا معركة يهزمون فيها ويقضى عليهم. وإذ ذاك لا حاجة لمجاملة ولا نفقة ولا مغرم، ويتربصون بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. يقول جل جلاله: هؤلاء الذين ينتظرون هذا لرسول الله والمؤمنين المخلصين الصالحين الذي سيحدث أن تكون الدائرة عليهم دائرة السوء ودائرة البلاء وقرئ السوء، أي دائرة المرض والنكبات والبلايا السماوية والأرضية، وهذا ما حدث. ذلوا وحدوا وكشفوا وانفضحوا، ولم يعد صلى الله عليه وسلم يصلي على ميتهم ولا يواسي محتاجهم ولا يلتفت إليهم، لأنهم نافقوا وكشف نفاقهم، عليهم دائرة السوء. والله سميع عليم، يسمع كل من يتكلم، من ينطق همسا أو إخفاء صوت أو مناجاة حديث، ويعلم ما تكنه الصدور وما تخفيه، عليم بعباده، خبير بأحوالهم، فيجازي الصالح على صلاحه والمسيء على إساءته. قال تعالى في الفئة الصالحة منهم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن هؤلاء الأعراب من زال جفاؤه وزالت بداوته وزالت غلظته لاتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم وحضوره لمجالس العلم والنور والحكمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصحاب، يتلو كتاب الله ويتهجد ويتدارس بما زال عنه تلك الصفات التي لزمت قومه وفئته ونوعه. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يؤمن حقا وصدقا بلا نفاق، يؤمن باليوم الآخر وأنها الحياة الدائمة، وأنها يوم الجزاء ويوم الحساب، للمحسن الجنة وللمسيء النار. وقال جل جلاله عنهم: ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق من زكاة وصدقة، فرائض أو تطوع أو جهاد أو أي شيء يبذله وينفقه، لا ينفقه ويعتبره مغرما، بل يتقرب به إلى الله ويرجو ثوابه ويرجو إحسانه ويرجو رحمته ويرجو رضا. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، قربات جمع قربة وقربة، أن يتقرب بعمله يصرف ذلك وينفق رجاء رضا الله وقربة إلى الله، إلى رحمته، إلى مغفرته، إلى رضاه. لا كأولئك الجفاة المنافقين الغلاظ الذين يؤدون ذلك لا يرجون منه قربة ولا حسنة ولا مغفرة، وإنما يعتبرونه خسارة وغرامة يؤدونها متبرمين مكرهين، ينتظرون دائرة تدور على رسول الله والأصحاب، وخاب فألهم لكي يقفوا عن تلك النفقات التي هي في الأصل بين بقية نفقات المخلصين، لا تسمن من جوع ولا تروي من غلة. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، جمع صلاة أي أن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يستغفر له، يفعل ذلك قربة للقربى لله وتقربا من رحمته ورضاه، ورجاء أن يستغفر له صلى الله عليه وسلم وأن يصلي عليه. هو الذي يصلي عليكم وملائكته صلاة الله على العباد، رحمته وبركته وخيراته. وصلاة رسول الله على الأصحاب والمؤمنين استغفاره لهم ودعاء الله لهم، واستغفار الملائكة وصلوات الملائكة هي أيضا دعاء منهم لله أن يغفر لمن دعوا إليه واستغفروا له. إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله يرحم النبي، يرضى على النبي، يرفع درجاته، وللآخرة خير لك من الأولى في كل ثانية في كل ساعة مقبلة، يرفع درجاته إلى أن يرتفع على كل الخلق فوق الفردوس، إلى الوسيلة التي لا تليق إلا عبد لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه. وصلاة الملائكة له دعاؤهم له من الله أن يزيده قربة على قربة، ورفعة على رفعة، ومقاما على مقام، هكذا. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول رجاء دعوات الرسول، رجاء استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم، رجاء رحمة ربه، يتقرب إليه بتلك النفقات. هذه الفئة الثالثة من الأعراب، وهم أكرموهم وأصلحوهم وأتقاهم لله، ألا إنها قربة لهم، قبل الله ذلك جل جلاله لعلمه بإخلاصهم وأنهم لم يصنعوا ما صنعوه لا نفاقا ولا رياء ولا تسميعا، وإنما قربا لله ورجاء أن يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قبل جل جلاله ذلك وقال بألا التنبيهية: ألا إنها قربة لهم، ألا إن تلك النفقة، ألا أن إن تلك التي أنفقوها قربة لله ورجاء صلوات رسول الله، قد قبلها الله وجعلها قربة له. رحمهم بها وغفر ذنوبهم ورفعهم إلى الصالحين في الجنان العلا. ألا إنها قربة لهم. زيد. سيدخلهم الله في رحمته. زيد. سيدخلهم الله في سيدخلهم الله في رحمته. وقد وعدهم الله جل جلاله عندما قبل منهم نفقتهم وقرباهم وما بذلوه ورجوه من خير، فقد قال إنها قربة وقد قبلها. سيدخلهم الله في رحمته، أي عند موتهم، عند خروجهم من هذا العالم، عالم الفناء، إلى عالم البقاء، سيدخلهم في رحمته أي جنته. والسين هنا لتسويف القريب. وما الحياة الدنيا كلها إلا كرجل استظل بظل شجرة حتى إذا ذهبت الشمس قمر ذهب، ويدل على أن الرحمة في الآخرة، أما الرحمة في الدنيا فقد حدثت لكون الله أكرمهم وألهمهم أن يؤمنوا بالله صادقين وباليوم الآخر مخلصين، وبأن ينفقوا ما أنفقوا قربة لله ورجاء صلاة رسول الله عليهم، وقد فعل الله وقبل، ولذلك جازاهم بقوله سيدخلهم في رحمته أي في جنته. فكانت رحمة الدنيا هي الإخلاص الذي تجلى في أعمالهم وفي عقائدهم وفي قبول الله ذلك منهم قربا له. وكان الشيء الذي سوفهم عليه والرحمة هنا كانت دخول الجنة. إن الله غفور رحيم. إن الله يغفر ذنوب من تاب وأناب. والإسلام يجب ما قبله، يغفر ما مضى من عهد الكفر والجاهليات وفعل السوء وفعل المعاصي إن تاب الرجل وأناب، وكانت أخراه أحسن من أولاه، وكانت العاقبة في عمله عمل صدق وتوبة وإنابة لله. غفور لما مضى منه، رحيم به لما يستقبل، يرحمه في الدنيا بتوفيقه للخير للإخلاص، ويرحمه في الجنة بالمغفرة والرضا ودخول الجنة. وهكذا أيضا سندخل بين الحديث على المنافقين والأعراب، الأعراب في كل مكان، البدو في كل أرض، إلى مقام السابقين الأولين، سادة الدنيا والكون بعد أنبياء الله. فقال تعالى والسابقون الأولون ومن المهاجرين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يقول جل جلاله هؤلاء الذين نافقوا، وهؤلاء الذين جفوا، وهؤلاء الذين عصوا رسول الله في وجودهم معه في حروبه وغزواته وجهاده وهجراته، أولئك أين هم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ فقال تعالى والسابقون الأولون الذين سبقوا الناس كل الناس للإيمان بالله واحدا وبمحمد بن عبد الله العربي القرشي نبيا ورسولا وخاتما للأنبياء والرسل، لا نبي بعده ولا رسول، كانوا من الأولين، من الراعي الأول الذي استجاب للدعوة واستجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابوا لكلمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. والسابقون الأولون سبقوا كل الخلق وكل البشر منذ ظهر بينهم في هذه البطاح المقدسة سيد العالم والكون محمد صلى الله عليه وسلم، سبقوا عشائرهم وسبقوا أقوامهم وسبقوا العرب جميعا وسبقوا الناس جميعا بكل ألوانهم وأشكالهم، فكانوا السباقين للإيمان الأولين في الاستجابة لله. من هؤلاء؟ فميزهم الله بمن فقال: من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وأن هذه الفئات الثلاثة رضي الله عنهم رضي عملهم وعقائدهم وأفعالهم ورضوهم عنه، رضي عنهم للطاعة والسبق للإيمان، ورضوا عنه برحمته لهم ورضاه عنهم ومجازاتهم بدخول الجنان وجعلهم سادة الناس بعد الأنبياء. من هم المهاجرون؟ ومن هم الأنصار؟ ومن الذين اتبعوهم بإحسان؟ المهاجرون كلمة استعملها القرآن وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت بعد ذلك علما لا يعرفون إلا به، وهم أهل مكة من قريش فيها ومن فيها من القبائل ومن فيها من الموالي ومن فيها من العبيد والإماء، ممن سبقوا الدعوة لله والاستجابة لرسول الله وهاجروا بلاد الكفر كما كانت إذاك. هاجروا أولادهم ونساءهم ووطنهم مسقط رؤوسهم وأموالهم، خرجوا بجسومهم وما عليهم من خراق لا يرجون إلا الله والدار الآخرة، ابتدأوا الحياة من جديد وكأنهم ولدوا من جديد، وفعلا ولدوا من جديد. قد أعرضوا عن الماضي، كل الماضي، بآبائه وأجداده، بجنسه وفئاته، بدوره وأملاكه، بالزوجات والأولاد والأصحاب، وذهبوا أولا للحبشة كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم للمدينة كما أمرهم صلى الله عليه وسلم، فسموا من أجل ذلك بالمهاجرين. هاجروا ديار الكفر، هاجروا الكفر، هاجروا بيئة الكفر من نساء ومال وأولاد، وخرجوا ليزدادوا يقينا وليزدادوا علما وليزدادوا معرفة بالله، ليقوموا بدورهم دعاة لله وخلفاء لرسول الله في الدعوة إلى لا إله إلا الله باللسان والمال والسيف وكل ما يملكون من نفيس ونفس. أما الأنصار فهم المؤمنون الأول الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة أو من يثرب كما كانت تسمى، وإنما تمدنت وطابت وتحضرت وسمت وشرفت بعد أن دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتقل اسمها يثرب من التثريب إلى التمدن والتحضر واللطف والأنس والطيب والطيبة. جاءوا في العقبة الأولى 7 أشخاص منهم، وجاءوا في العقبة الثانية 70 رجلا 3 نسوة، ثم عادوا للمدينة وقد كانت البيعة سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يزال في مكة تحت اضطهاد كفارها ومشركيها، هو والأصحاب عليه صلاة الله وعلى الأصحاب رضوان الله. هؤلاء الأنصار اسم سماه الله لهم، وكما نرى في القرآن وفي غير ما آية. وقد سئل أنس بن مالك الأنصار: هل كلمة ورثتموها عن آبائكم وأجدادكم في الجاهلية أو دخلتكم مع الإسلام؟ قال: لا، ما كنا نعرف إلا بالأوس والخزرج وأحلافهم وأحلاف غيرهم، ولكن الإسلام عندما جاء وأكرمنا الله به ودنا به سمينا الأنصار لنصرتنا لله ولرسول الله ولإيواء رسول الله عليه الصلاة والسلام ونصرتنا له بالمال والمنزل والقتال والجهاد وكل ما نملك. لذلك أكرمنا الله بهذا الاسم وهو كالحواريين لأصحاب عيسى الأول. ومن الصاحب ومن الأنصاري ومن التابع؟ الصحابي عرف بكثير من التعاريف، البعض ضيق ذلك تفسيرا وفهما لهذه الآية، وأن الأصحاب وأن المهاجرين هؤلاء المهاجرون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين فقط. وبذلك قالوا لا تطلق السابقية والأولوية للصحابي من المهاجرين والأنصار إلا من صلى القبلتين صلى إليهما، القبلة عندما كانت للأقصى وعندما حولت للكعبة المشرفة، ومن جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وغزوة أحد وبايع بيعة الرضوان قبل ذلك في الحديبية، هؤلاء هم السباقون هم الأولون، ومن جاء بعدهم فليس صحابيا وإنما هو تابع. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوا هؤلاء السابقين الأولين سواء كانوا ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتأخرين في الإسلام من نوع المطلقة الذين بعد ذلك أسلموا بعد غزوة فتح فأطلقهم رسول الله وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أي غفر لهم وسامحهم وأطلقهم من عقوبته، واعتبروا أن من آمن بعد الحديبية وكان منهم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ليسوا من هؤلاء وإنما من التابعين الذين تبعوا السابقين الأولين. واستشهدوا لهذا يوما من الأيام جرؤ خالد على عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين فقال له كلمة اعتبرها شتيمة، فرفع أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله لخالد دعوا لي أصحابي والذي نفسي بيدي، لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فكانت الموازنة في ذلك ليس بين الصحابة ومن جاء بعدهم، ولكن بين الصحابة أنفسهم، بين الصحابة السابقين الأولين من الرعيل الأول الذين جاهدوا وهاجروا وغزوا غزوة بدر وغزوا غزوة أحد وبايعوا بيعة الرضوان وصلوا للقبلتين للأقصى والكعبة المشرفة، أما من جاء بعدهم فهم من التابعين، أي تابعوهم إن تبعوهم بإحسان. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد الذي شتم عبد الرحمن بن عوف، قال له هذه الكلمة لو خالد وأمثاله على صحبته المتأخرة أنفق ما يوازي جبل أحد ذهبا، وأنفق هؤلاء السابقون الأولون مدا بل نصف مد، لكان أجر هؤلاء السابقين الذين صرفوا ما يوازي مدا أو نصف مد يجاوز ويتجاوز ويزيد في الأجر والثواب والاعتبار على نفقة أولئك التي تبلغ جبل أحد، وإنما هو تمثيل ومعناه مهما بذلوا ومهما أطاعوا ومهما عبدوا ستبقى عبادتهم ناقصة قليلة الأجر والثواب بالنسبة للمؤسسين السابقين الأولين الذين لقوا الصدمات الأولى، الذين جاعوا وعروا، الذين هجروا الأوطان أو الأموال أو الزوجات، هجروا الجاه، هجروا السيادة، هجروا كل شيء لقيام الإسلام عزيزا منيعا، والذي على عواتقهم قام دين الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أصحاب الفضل الأول، المؤسسين الأول، الذي لهم من الأجور والثواب ما لمن أسلم كل الخلق على يدهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا إلى الله آمن بي أفراد قلة، ولكن من تتابع بعد ذلك لم يؤمنوا على يديه في كثرتهم الكافرة، وإنما آمنوا على يد غيره، كأبي بكر مثلا على يده أسلم عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وآخرون. والنبي قد قال لعلي صلى الله على النبي ورضوان الله على علي: لو اهتدى على يدك رجل واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس، لأن يهدي الله، وهذا هو اللفظ، لأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. وذاك من باب قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فنحن جميعا وآباؤنا وأجدادنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لرسول الله الأجر والثواب في إيماننا وإسلامنا، لأنه الذي أتى به وعلى يده أسلم الآباء والأجداد، فكل من آمن بعد ذلك فلرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجر والثواب حصة الأسد. وكان الأصحاب الأول يأتون بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام في نشر الإسلام وعزة الإسلام ونصرة الإسلام، فيأتون في الأجر والثواب في الدرجة الثانية بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الرأي الذي نعتقده وأصبح الرأي المشهور الذي عليه الجماهير اعتبر قاعدة، أن الصحابية كل من أدرك حياة رسول الله ورآه وقد آمن به ومات على ذلك هو الصحابي، ومن كان كذلك له حرمة الصحابي، لا يجوز شتمه ولا سبه ولا تنقيصه، وإن كان السابقون الأولون هم في أعلى الدرجات، بينهم وبين من جاء بعدهم كما بين النبي وبينهم صلى الله عليه وسلم، وبينهم وبين من جاء بعدهم من الأجر والثواب والمقام ما يعتبرون الذروة والأسوة لهم. وبالنسبة لمن جاء بعد عهد الأصحاب ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به في حياته ولم يراه، وهي طبقة اسمها المخضرمون، أدركت الجاهلية وأدركت عصر الإسلام وأسلمت، ولكنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أقوام عاشوا وعمروا أكثر من 100 عام، وبعضهم كان طفلا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره ولم تثبت رؤيته، ولا أن النبي رآه عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت أنه رأى أطفالا فباركهم بيدي ومسحهم بيدي، واعتبروا صحابة صغارا لأن النبي رأهم وهم رأوا وإن كانوا لا يعقلون، والبعض قد عقل. أما التابعي فهو من رأى أحد الصحابة ولو واحدا ولو في جلسة واحدة يعتبر تابعا، أي تبع عصر الصحابة الذي هو خير العصور وخير القرون وخير البيئات وخير الجماعات. وبهذا الاعتبار اعتبرنا عيسى بن مريم صحابيا، فقد رآه صلى الله عليه وسلم ورأى عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وآمن عيسى بنبينا وسينزل للدنيا في آخر الزمان على دين الإسلام، يصلي صلاة المسلمين ويأتم بإمامة المسلمين ويحج حج المسلمين ويموت على ذلك، فهو إذن صحابي السابق والسابقون الأولون. هذا السابقون بالنسبة للجميع كما وصفنا، من صلى للقبلتين وغزا الغزوتين بدرا وأحدا وحضر بيعة الرضوان، ومن الأنصار من الأوس والخزرج من بايع في العقبة الأولى أو العقبة الثانية وصلى كذلك للقبلتين وحضر الغزوتين، فأحد كانت في المدينة في ضواحي المدينة، وبدر كانت في الطريق إلى المدينة، ومن المدينة جاءها صلى الله عليه وسلم. فكل هؤلاء من المهاجرين والأنصار رتبتهم تأتي بعد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هؤلاء السابقون، من السابق الأول؟ قال جمهور هو أبو بكر، قال جمهور هي خديجة، قال جمهور هو علي، قال جمهور هو زيد بن ثابت، قال جمهور هو بلال بن رباح، وبعض من قال ذلك، قال الإجماع على أن عليا هو الأول، ومن قال بعض ذلك قال الإجماع هي خديجة، وبعض من قال ذلك قال أبو بكر هو الأول. وجاء الإمام إسحاق بن راهوية فأراد أن يعدل هذه الأقوال فقال: من المجمع عليه والمتفق بين جميع مذاهب وفئات المسلمين أن أول من أسلم من النساء أم المؤمنين الأولى خديجة، وأن أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، وأن أول من أسلم من الأطفال علي بن أبي طالب، وأن أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأن أول من أسلم من العبيد بلال بن رباح، وكان مملوكا لأبي بكر أولا ثم اعتق رضي الله عن جميعهم، ثم تتابعوا، وكان إسلام عمر على رأس الأربعين من الأشخاص، ولكنه مع ذلك صلى القبلتين وحضر الغزوتين وحضر بيعة الرضوان في الحديبية. عمر بن الخطاب رأى مرة زيد بن ثابت يقرأ هذه الآية على الشكل الذي قرأناه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فلبب عليه وقال: أين سمعت، ممن سمعت الآية؟ قال: من أبي بن كعب، وزيد عالم من أعلام الصحابة وقارئ من قراء الصحابة، وأن عمر يعترف له. ومع ذلك كان يعتبر أبي في الذروة، فذهب به إلى أبي فقال: آكذا سمع منك هذه الآية؟ قال له: دعه يتلوها علي، فتلاها كما هنا. فسأله مرة أولى ثم ثانية، قال: كيف أنت تقرأها؟ قال: أقرأها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. فجعل الأنصار في الدرجة الثانية بعد المهاجرين الأول، وهم الذين اتبعوا القرآن. قال: من أين ذلك؟ قال: هكذا أحفظ. قال: ليس هذا كذلك، ولم تنزل هذه الآية كذلك. فعاد كرر السؤال إلى أبي، فصاح في أبي غاضبا وقال له: اقرأ إن شئت ثلاث آيات من كتاب الله تفسر هذه الآية، في أن الأنصار ومن اتبعوهم بإحسان جميعا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد كان عمر يقول: ما كنت أظن أن في رفعتنا ومقامنا، يعني المهاجرين الأول، أحد من الناس، لا أنصار ولا غيرهم، وإذا بالآية تتبع الأنصار في رتبة واحدة، بل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ليس الذين اتبعوهم فقط، لأن الآية ليس فيها حصر، وهو ما أجمع عليه المفسرون، وهو ما أكدها، وقد قلت أكثر من مرة التفسير يفسر أولا، الآية تفسر بمثلها فتبين غامضا وتبين مقيدا وتقيد مطلقا وتشرح تلخيصا، وهكذا تفسر الآية بالآية أولا. فإن لم توجد فبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي نزل عليه القرآن وهو المكلف بالبيان. فإن لم نجد فبما أجمع عليه المسلمون ابتداء من عصر الصحابة، فإن لم نجد فحسب قواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن وقواعد الشريعة من حلال وحرام وأحكام. أما إذا جاءنا من يحاول أن يفسر شيئا بلا عودة إلى آية ولا عودة إلى حديث ولا إجماع من الصحابة ولا بقواعد من الأصول، نعتبره ضالا مضلا محرفا كلام الله، هو أشبه باليهود والنصارى الذين حرفوا التوراة والإنجيل. فقال أبي وهو يغضب على عمر: هذه الآية نزلت هكذا ولم يستشر الله الخطاب ولا ولده عمر، وقد نزل ما يؤكدها في سورة الجمعة عند قوله تعالى: ومنهم لما يلحقوا بهم، قل وآخرين لما يلحقوا بهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قد قال الله تعالى عن آخرين ممن رضي عنهم وأكرمهم وأعزهم: منهم من الأنصار ومن المهاجرين قبلهم، لما يلحقوا بهم، لم يولدوا بعد، لم يوجدوا بعد وهم منهم. فهي تؤكد بأن الآية للتابعين إلى يوم القيامة. وقد قال تعالى في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجرين ومن بعد الأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فقد جعلهم الله تعالى الفئة الثالثة بعد المهاجرين والأنصار، وهي هذه. وجاء في سورة الأنفال وقد مضت معنا: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، والذين من بعدكم آمنوا من التابعين ومن جاء بعد الرعيل الأول ثم هاجروا ثم جاهدوا مع المسلمين، أي جاهدوا كجهادهم، فهم من المؤمنين. ممن؟ من المهاجرين والأنصار الذين سيجمعهم رضا الله وتشملهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. عند ذلك ترجى عمر وسكت عمر، وكان يقبل الحق إذا قيل، ولكنه كأنه لم يقرأ الآية إلا ذاك. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، وعلى هذا أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الأربعة، وبعدهم العشر المبشرون بالجنة مع الأربعة يأتي بقية العشرة: سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن نفيل، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، أبو عبيدة عامر بن الجراح. كم هؤلاء؟ عشر. فهم العشرة. ثم بعد ذلك ها هؤلاء هم الذروة، يسبقون المهاجرين الأولين وهم منهم، ولكن بذلوا الكثير من أموالهم وأرواحهم وعملهم وملازمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحهم للأقطار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى الناس كافة، للعرب وغيرهم، للأبيض والأسود، لجميع سكان القارات في الأرض وإلى يوم القيامة. ولكنه مات ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام إلا العرب، إلا سكان الجزيرة. وفي حياة أبي بكر بعد أن هدأ تمرد المتمردين وكفر الكافرين وردة المرتدين وامتناع الممتنعين من أداء الزكاة على قلة خلافته لم تتجاوز العامين، ولكنه مات وجيوشه على أبواب باب الجبية في دمشق. وهكذا انتشر الإسلام بعد ذلك في عهد عمر، فأخذ الشام والعراق ومصر وفارس، وتمت النذارة النبوية لا كسرى بعد كسرى ولا فارس بعد فارس. ومنذ فتح الصحابة، منذ فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أصبحت فارس جزءا من العالم الإسلامي، فلم يعد لكسرى وجود وللمجوسية في بلادها وجود. وهكذا فكان العرب رسل رسول الله إلى الناس كافة. ومن هم هؤلاء الذين نشروا الإسلام؟ هم الرعيل الأول، هؤلاء العشر الذين ذكرت أشباههم وأمثالهم. تابعين يأتون بعد درجة الصحابة في الذروة، الفقهاء السبعة والفقيهات الثلاث اللائي يعتبرن أيضا سيدات عصر التابعين على الإطلاق مع هؤلاء السبعة. أما السبع والذين عرفوا بالفقهاء السبعة فقهاء المدينة، فهم القاسم بن محمد بن أبي بكر حفيد الخليفة الأول أبي بكر، عروة بن الزبير بن العوام، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن المسيب، سليمان بن يسار، عبد الله بن عتبة بن مسعود. كم هؤلاء؟ والسادس قلت أبو سلمة، سبعهم سعيد بن المسيب، قاسم بن عبد بن محمد بن عبد الرحمن، عروة بن الزبير، عبد الله بن عتبة بن مسعود، سليمان بن يسار. أما الثلاث من النساء فهم عمرة بنت عبد الرحمن، كانت في رتبة ابن شهاب الزهري من الأعلام الأول، لا فقه ولا رواية، وهي خريجة أم المؤمنين عائشة عليها درست العلم، وتأتي بعدها حفصة بنت سيرين من كبيرات العلماء، وتأتي بعدها أم الدرداء زوجة أبي الدرداء، كانت من العلم ومن المعرفة في المقام الأول. اعتبر هؤلاء العشرة يأتون في الرتبة الأولى بين الصحابة بين التابعين، ومن بعدهم كل يأتي على حسب درجته. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي فوالله لن أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ومن حيث المعنى على عواتقهم، على دمائهم، على ألسنتهم، على سبقهم للإيمان قام هذا الإسلام. ولذلك كان من المنطق ومن العلم والمعرفة تنقيصهم، الهجوم عليهم يعتبر فسقا ويعتبر خروجا ويعتبر نقصا للإسلام والمسلمين. ومن هنا اختلفنا نحن وغيرنا عندما نتحدث ونقول: أخرج البخاري، أخرج مسلم عن أبي بكر عن عمر، فتجد من يقول لك: لا أقبل رواية البخاري، ولا أقبل رواية مسلم، ولا أقبل رواية عمر، ولا أقبل رواية أبي بكر. وهؤلاء لو بقي الإسلام مقصورا عليهم لذهب بالكتب الستة وبالتفاسير، فإذا انتقصنا من الصحابة أمثال هؤلاء الكبار من العشرة الأول ومن التابعين الأول، فماذا سيبقى معنا؟ لا، أصبح الإسلام كاليهودية وكالنصرانية تحريفا وتبديلا وتلاعبا، ولكن الله جل جلاله لرحمته ولوعده الحق الذي وعد به عباده عندما أنزل كتابه على نبينا عليه الصلاة والسلام تعهد بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان من الحفاظ على الذكر، على القرآن، الحفاظ على السنة وعلى الفقه وعلى الرواة صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين، حتى إذا جئنا نحن بعد بدو الإسلام ب1400 عام فلم نجد شيئا نقص منه ولله الحمد. القرآن كما يتلوه كان رسول الله في محارب مكة والمدينة، كما كان يتلوه الخلفاء الأربع رضي الله عنهم في محارب مكة والمدينة وبقية الجزيرة، كما يتلو التابعون ومن بعدهم، لم تغير منه كلمة ولا حركة ولا مدة ولا أي شيء. وهكذا قل عن السنة: وقد طهرها الله من كذب الكاذبين ودس الدساسين، فأتاح لها من الأعلام من نخلها وأزال كذب الفساق وكذب الملاحدة، حتى خلصت لنا كتب الصحاح وكتب السنن وكتب المسانيد وكتب المعاجم. ثم جاء عهد الخلفاء، خلفاء رسول الله في الفقه في العلم، والعلماء ورثة الأنبياء، جاء مالك وجاء أبو حنيفة وجاء الشافعي وجاء أحمد وجاء الليث وجاء الأوزاعي وجاء وجاء، فأخذوا لنا القرآن والسنة بنصيهما وحللوهما تحليل الكيماوي، فعلمونا الحلال والحرام مستنبطين من كتاب الله وسنتي، بما لم يدعوا شيئا بعد ذلك إلا لأحداث لم تكن في عصرهم، فأتاح الله لها علماء عالمين عارفين أتقياء صالحين استخرجوا واستنبطوا. وكم ترك الأول للآخر، ولا أقول لم يترك شيئا، فالله جل جلاله الذي أعطى الأولين أعطى الآخرين، هو الأول وهو الآخر، هو الظاهر وهو الباطن. والذين جاءوا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوا الأنصار والمهاجرين الأول ممن جاء بعدهم، ويشمل من جاء بعدهم في الطبقة الأولى ومن جاء بعدهم ومن جاء بعدهم إلى عصرنا وإلى يوم القيامة. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والرعى إلى الأول من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في علومهم ومعارفهم وفي هديهم وفي سمتهم، كان من التابعين المحسنين الصادقين. وقد قال عليه الصلاة والسلام، وهي من معجزاته ونذاراته: ولم تكن الأمة إلا واحدة، افترقت اليهود على 70 فرقة أو على 71 فرقة، وستفترق النصارى على 72 فرقة، وسيفترق المسلمون على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، ومن هي هذه الواحدة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهو بيان لهذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوا الأنصار واتبعوا المهاجرين بإحسان، بإخلاص، بصدق، بإيمان لا نفاق فيه ولا رياء ولا سميع ولا خيانة ولا إجرام، كل هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه، التابعون لهم بإحسان والأنصار والمهاجرون، كل أولئك فضل الله عليهم لا يزول وسيبقى إلى أبد الآباد، إلى الدخول معهم للجنة إنهم فعلوا ذلك. وقد فسروا بإحسان، قد كان من بعض الصحابة هفوات لأنهم ليسوا بمعصومين، فنحن نتبعهم فيما أحسنوا فيه، ما وقع من قتال ووقع لهم من حدود لقل منهم نتبع فيه ما كانوا فيه مقتدين ومؤتسين برسول الله عليه الصلاة والسلام. فما دام الاتباع حسنا مخلصا لا رياء فيه وهو في اتباعهم فيما أحسنوا فيه فأولئك جميعا يجمعهم الله بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا يكون رضا الله إلا وقد رحمهم وغفر لهم وأكرمهم بالجنة وتجلى لهم بوجهه الكريم جل جلاله. ورضوا عنه، قبلوا ذلك راضين فرحين مستبشرين بما أعطاهم الله وأكرمهم به. وقد قال القرطبي هنا عن نفسه وعنا وعمن يأتي بعدنا: وما الذي لنا من ذلك؟ قال: نحن ندخل في الآية بفضل الله، وندخل في قوله تعالى: كنتم خير أمة. نحن من هذه الأمة المحمدية المرحومة، ونحن في الخيرية التي قالها الله جل جلاله. ليست الأمة وحدها من كانت في عصر رسول الله ولا من تبعوهم، ولكن من جاء بعدهم وبعدهم إلى يوم القيامة. ثم قال: ونحن ندخل في قوله تعالى: أمة وسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فنحن أيضا أمة محمدية، والوسط الصالح والخير في كل شيء، لا إفراط ولا تفريط ولا مبالغة يمين ولا يسار، وندخل فيما هو أحب لنا من كل ذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: وددت لو رأيت إخواني. فقال له الأصحاب: ألسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين لم يروني وجاءوا بعدكم وآمنوا بصحف معلقة، أولئك إخواني ووددت لو أراهم. فهو يقولها عنا والحمد لله، وعن آبائنا ممن لم يروا، وعن أسباطنا ممن لم يروا، فنحن إخوانه كما شرفنا صلى الله عليه وسلم وسمانا، وهو يتمنى كما نتمنى نحن لو رأنا عليه الصلاة والسلام، كما نتمنى نحن لو رأيناه. وسيجمعنا الله بفضله وكرمه تحت لواء سيد المرسلين وفي جنة عدن يوم القيامة، إذ نحن نشرف وندعو الله ونضرع إليه أن يحيينا على دين محمد، وأن يميتنا على دين محمد، وأن يجمعنا وإياه تحت رحمته. ولذلك ولله الحمد، ما من مسلم مسلم، ما من مؤمن من أتباع سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، إلا دخل في الفضل والكرامة بهذه الآية. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقال هذا بين آيات المنافقين كاستراحة المحارب. بعد هذا الذي سمعناه من قوارع ومن زواجر ومن بلايا ابتلى الله بها الكفار والمنافقين والوثنيين والكتابيين، الله تعالى يخلل ذلك. والسورة خطرة، سميت البراءة براءة من كل هؤلاء، سميت الفاضحة، سميت الكاشفة، سميت، ولكن بين آيات وآيات تأتي آيات كهذه تبشر بخير وتريح الإنسان من كثرة تلك القوارع. فأقول الحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين به ومن أتباع نبيه، وكل ما نرجو أن يديمنا على ذلك إلى يوم لقائه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. زيد: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أعد الله تعالى لهؤلاء من المهاجرين ومن الأنصار وممن اتبعهم على ذلك بإحسان إلى يوم القيامة، أعد وهيأ، أي أوجد من الآن، ومنذ قال ذلك ونزل على نبينا عليه الصلاة والسلام جنات، وليس جنة واحدة. الجنة درجات ومنازل، أعلاها الفردوس، وهي مساكن الأنبياء والرسل وأعلى الكل مكان سيد الأنبياء وإمام الرسل وهي الوسيلة وهو المقام الذي لا يليق بأحد إلا لرسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى من هو إلا وحي يوحى. أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقد قلنا عن الجنة عند كل مناسبة منذ ابتدأنا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها كما قال كتاب الله الكريم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فيها من كل ما تتمناه ويتجاوز خيالك وأمانيك آخر من يخرج من النار رجل وهو من المؤمنين ليس في قلبه إلا ذرة من إيمان ومع ذلك أخرج من النار وهو يدعو الله ويرجوه ويقول يا رب أكرمت من سبقني وكان هنا وخرج من المؤمنين بك وأنا ما مت إلا وأنا مؤمن بك على ذنوبي ومعاصي فاجعلني على باب الجنة أستروح بهوائها وبريحها وبطيبها قال أتعاهد على أن لا تطلب أكثر من ذلك قال أفعل فأخرجه الله وأقامه في باب الجنة فاستراح بأرواحها بخيراتها بما يسمع من نعيمها بمجرد السماع بلذة الأذن ثم مضى وقت آخر الله أعلم بقدره فأخذ يقول يا رب أضرع إلي استعطفه أتوسل لك وهو يرجو ويبكي ويتضرع أدخلني إليها إلى الباب ولا أطلب أكثر من ذلك فقال لا ألم تعدني ألا تفعل قال يا رب أنت الكريم المنان أرجوك ولا أرجو سواك فأدخله إلى داخل الجنة وهكذا بقي يطلب الله يجيبه بعد زمن وفي الأخير قال له تمنى فأخذ يتمنى وبقي يتمنى من أنواع الحور العين والقصور والذهب والفضة وكل ما لا يكاد يخطر ببال فقال الله جل جلاله لا لك ذلك وعشرة من أمثاله وإذا بهذا يقول لا وقد ذهل وكاد يضيع عقله وضاع فعلا أتسخر بي وأنت العبد وأنا الملك فهو أراد أن يقول لا أسخر بي وأنت الملك وأنا العبد فمن ذهوله قال ذلك فأكد له ذلك الله جل جلاله وسامحه على ما فلت من لسانه بغير قصد وأعطاه كل ما تمنى إذا كان هذا لآخر مؤمن أكثرهم عصيانا آخر من خرج من الجنة الإمام الحسن البصري قال ليتني أكون هذا لشدة خوفه من الله خاف أن لا ينال شأن ويخلد في النار قال إن كان له هذا المنصب وكانت النتيجة إلى خير والعبرة بالخواتم ولكن الله جل جلاله عنده الكثير والكثير فالحسن البصري كان سيد التابعين علما ومعرفة وهداية وصلاحا وقد بقي ذكره في الخالدين لعلمه ومعرفته بالله وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا إلى أبد الآباد لا انقطاع ولا ملل ولا موت في يوم القيامة قال تعالى أبدا زين ذلك الفوز العظيم من أخذ رتبة المهاجرين الأول رتبة الأنصار الأول رتبة التابعين لطريقتهم بإحسان من كل من تبعوه وإلى يوم القيامة وتمتع برضا الله وكان من الراضين على رضا الله وأكرمه الله بما أكرمه من جنان ذلك الفوز النصر النجاح العظيم الذي لا يقف معه شيء ولا يماثله شيء الأنصار المهاجرون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وفي رواية صحيحة ثم الذين يلونهم أي مرة رابعة أربع قرون والقرن هو ما اشتمل على مئة عام فكان عصر رسول الله أشرف القرون من قرون آدم وإلى قرون يوم القيامة، أشرف القرون وأفضلها وأكملها وأكرمها على الله، القرن والعصر الذي برز فيه سيد الوجود وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ثم بعده العصر الثاني، اشتمل الأول على طبقة الصحابة إلى آخر يوم من القرن الأول. فقد قال صلى الله عليه وسلم يوما بعد 100 عام من يومنا هذا: لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها أحد. وهكذا فمات في آخر سنة 100 من القرن الذي قاله صلى الله عليه وسلم أبو الطفيل عامر بن واثلة، فكان آخر الصحابة. ولذلك علماؤنا ومحدثونا وجميع فئات العلماء من الأعلام قالوا: من ادعى الصحبة بعد تمام القرن يعتبر كذابا دجالا. ثم بعد ذلك عصر التابعين، ثم عصر من يليهم. وإذا رجعنا التاريخ قلنا: صلى الله عليك يا محمد، ما أصدقك وما أكثر معجزاتك حيا وميتا. فالكثير مما أخبر به آمن به الأصحاب إيمان الصديق، ونحن نؤمن به إيمان شهود. فقد رأينا معجزات كانت في عصرنا أخبر عنها الله تعالى بما أنزله على نبيه وقالها صلى الله عليه وسلم من باب الإخبار بالغيب والمعجزات. عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ويؤكد هذا في كتاب الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فقد قالوا جمهرة من المفسرين بأن والعصر أقسم الله تعالى بعصر نبيه، لأن الأليف واللام للمعهود الذهني، وعصر محمد وعصر النبوءة الخاتمة. إن الإنسان لفي خسر. ومن المعلوم في التفسير أن الله لا يقسم بشيء إلا يكون ذلك تعظيما له ورفعا لقدره، فذلك من رفع قدر هذا العصر ورفعة شأنه وعلوه عند الله، وذاك من ذا خير القرون قرني. وإذا تتبعنا هذه العصور الأربعة وجدنا هي عصر العلم تفسيرا وحديثا وفقها ولغة وجميع علوم الإسلام. بعد القرن الرابع لم يبقى إلا شيء لا يكاد يذكر وقل معدود على الأصابع، فالأئمة الأربعة للفقه، والأئمة الستة للحديث، والأئمة العشرات للتفسير، كل هؤلاء الذين كانوا في الذروة، وكانوا الأئمة لمن بعدهم، وكانوا القادة لمن جاء بعدهم، والمراجع لمن تكلم عن جميع علوم الإسلام، كان هؤلاء جميعا في هذه القرون الأربعة، وأكثرهم كان في القرن الأول والثاني والثالث، وقل ولكن كانت في الذروة إمامة وعلما وهدايا. فكان هذا الحديث من المعجزات النبوية، في أن ما قاله قد كان: حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، لم تغير فيه كلمة. فقد كان كل ذلك مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. وممن حولكم، رجعنا المنافقين لا نزال في سورة التوبة. ولذلك قلنا عن هذه الآية وأشباهها: استراحة المحارب، استراحة الدارس. وممن حولكم، يخاطب الله تعالى نبيه والصحابة. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال الله لنبيه معلما له وكاشفا أسرار هؤلاء: وممن حولكم من الأعراب منافقون، من حول المدينة المنورة، وهي حول رسول الله صلى الله عليه ومن يسكنها معه من المهاجرين والأنصار، أن الكثير من قبائل البدو والأعراب المحيطة بالمدينة هم منافقون ليسوا بصادقين. فنبه الله عليهم وكشف حالهم، بل وزاد فقال: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. أي هؤلاء الذين حول المدينة من الأعراب منافقون مرضوا على النفاق، ومن أهل المدينة كذلك، أي يوجدوا في المدينة مختلطين مدسوسين بين الراعي الأول والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كما قال تعالى منهم أيضا منافقون، ومنافقون مرضوا على النفاق. وما تعني كلمة مرنوا؟ أي تدربوا، أي ثبتوا، أي أصروا. يقال شيطان مريد وشيطان مارد، أي جبار عات على الله مصر على حاله. هؤلاء المنافقون الذين حول المدينة، والذين بعضهم في المدينة كشف الله حالتهم وحقيقتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وللراعي الأول من المهاجرين والأنصار بأنهم منافقون من نوع الخطر الشديد، العتاة الجبء، متجبرين على الله، الذين أصروا على الكفر وعلى العناد وعلى النفاق، فلم تفد فيهم آية ولا حكمة من رسول الله ولا موعظة من الصحابة مهاجرين وأنصارا. يقول تعالى لنبيه لا تعلمهم، عندما قال ذلك كان لا يعلمهم، ثم أعلمه بهم صلى الله عليه وسلم. قد حدث بعد ذلك عندما كشفوا كما في الصحيح، خطب يوما رسول الله على المنبر والتفت فقال قم فلان فأنت منافق، قم فلان فأنت منافق، فأخرج مجموعة ممن كانوا مدسوسين بين المهاجرين والأنصار في المسجد، طردهم من المسجد ولم يسمح لهم بأن يعودوا إليه. جاء عمر وهؤلاء يخرجون، وكان اليوم يوم جمعة، وكان يظن عمر استحى، كان يظن أن الجماعة خرجوا بعد صلاة الجمعة وقد فاتته، فأخذ يختفي منهم خجلا بنفسه، وهم خجلوا من عمر أخذوا يختفون منه. فعندما دخل المسجد وجد أن صلاة الجمعة لم تصلى بعد، والنبي إنما خطب كاشفا لهؤلاء حتى لا يحضروا معه. فعندما علم أن الجمعة لم تفوت أظهر نفسه وفرح، ولكن أخذ يسأل لما هؤلاء أخرجوا؟ قال لأنهم منافقون. قيل له لأنهم منافقون، فقال تعسوا يومهم، بئسوا يومهم، وكان منهم بعض أصدقائه ومعارفه ممن لا يعرف نفاقهم. وقد كان يقال لحذيفة بن اليمان صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، صاحب سر رسول الله، وفسروا ذلك أنه كان يخبرهم ويعلمهم بالمنافقين، يعلموا حذيفة. ومات صلى الله عليه وسلم وحذيفة يعلم ذلك. كان عمر ينتبه من بعد، إذا رأى حذيفة وهو في البلدة صلى على من صلى يصلي معه، فإذا ترك الصلاة على أحد قال تلك علامة على أن هذا منافق، وهو يعلمه بسر رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلى أن اشتد الحال عند عمر، فجاء إلى حذيفة قائلا أشهدك الله يا حذيفة، ألم يقل لك رسول الله أني منافق؟ قال لا، ولن أؤمن أحدا بعدك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يجلسونك. اللهم أهلكم، اللهم اقض عليهم، اللهم اجعلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وخذ بيدنا ولا تؤاخذنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. الدرس إلى السبت إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذه الآية الكريمة لا تزال تتحدث على المنافقين الذين هم في ديار جزيرة العرب قبل أن يخرج الإسلام عنها لبقية أجزاء العالم، وأن الله جل جلاله صنف الناس إلى ثلاثة أصناف، إلى مهاجرين وإلى أنصار من السابقين الأولين، هم يأتون في الرتبة والمقام بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان في الذروة منهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وبقية العشرة المبشرين بالجنة والذين هم سعد بن أبي وقاص وسعد بن زيد بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وعروة والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة عامر بن الجراح، ثم من بعدهم من اللاحقين لهم بإحسان، ثم الذين يلونهم من التابعين من غير الصحابة، وجعل على رأس الصحابة الفقهاء السبعة وهم كما سبق أن ذكرت عروة بن الزبير بن العوام، القاسم بن محمد بن أبي بكر، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، خارجة بن زيد، سعيد بن المسيب، عتبة عبد الله بن عتبة بن مسعود، سليمان بن يسار. ويأتي بعدهم من التابعيات الجليلات المجتهدات عمرو بنة عبد الرحمن وحفصة بنت سيرين وأم الدرداء، فلقد كانت هؤلاء الثلاثة في رتبة المجتهدين من التابعين كالسعيدين بن المسيب وابن جبير وكابن شهاب الزهري ومن ذكرت من الفقهاء السبعة. وهناك الصنف الثاني من هؤلاء فئة سنتكلم عليهم بعد ذلك، هؤلاء أقوام مخلصون في الدين والعقيدة ولكنهم تكاسلوا عن أعمال فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وآخرون منافقون. ومنذ أيام ونحن في نسق من الآي الكريمة الذين تحدث تكلم الله عنهم جل جلاله في سورة براءة منذرا لهم بعذاب الله في الدنيا وعذاب الآخرة خالدين فيها أبدا، فكان ذلك أولا عاما مغمضا لا يعلم ولكن الله بعد ذلك عند غزوة تبوك أخذ يفضحهم ويكشف أمرهم ويظهر أسماءهم ويذكر سماتهم وعلاماتهم. فكان من ذلك أن الله قال لنبيه وللمؤمنين: وممن حولكم من الأعراب منافقون من حول المدينة، من ضواحيها، من قراها، من عشائرها وقبائلها. هناك صنف من المنافقين تظاهروا بالتوحيد بالإيمان بالله وتظاهروا بالإيمان برسول الله وهم كذبة فجرة، يظهرون ذلك بلسانهم ويبطنون الكفر بقلوبهم، يؤلبون الناس على رسول الله ويخذلونهم عن الحرب معه. وكشفوا وسعروا عندما طولبوا بأن يخرجوا عن حدود الجزيرة لحرب الروم وضربهم والقضاء عليهم، وكانوا يظنون أن ذلك من المستحيلات وأن النبي عليه الصلاة والسلام سيهزم ويؤسر كما يهزم المسلمون من أصحابه من الرعيل الأول. ولذلك ما كادوا يملكون أنفسهم حتى تخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكشفوا حالهم بنبرات أصواتهم، بشزرات عيونهم، بفلتات ألسنتهم. فكمل الله عليهم بأن كشف أمرهم وعين أعيانهم، فقال لرسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك قول للمؤمنين عموما: وممن حولكم من الأعراب، من بعض من يحوطون بكم ويلتفون حولكم، من البدو، من هؤلاء الأجلاف، من هؤلاء الذين وصفهم من قبل بأنهم أجدروا ألا يؤمنوا بالله ولا يعلموا ما أنزل على رسوله من أحكام. هؤلاء الجفاة البدو الأعراب الذين ابتعدوا بأشخاصهم عن التعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه من كتاب وما شرح به من حكمة ومن سنة مطهرة، فكان ذلك زيادة في جفائهم وبعدهم عن الله وعن الصدق والصادقين. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، هكذا التفسير والبيان، أي يوجد في ضواحي المدينة منافقون وفي داخل المدينة كذلك منافقون، انبثوا من بين الصادقين الأول، انبثوا من بين من تصدقونهم وتقبلون عنهم ولم يختلف في صدقهم وصدق إيمانهم أحد من المسلمين. هؤلاء نبه الله عليهم، وكان صلى الله عليه وسلم يعرفهم بسيماهم بعلاماتهم قبل أن يعلمه الله تعالى بأسمائهم وحقيقتهم، كما في السنن والمساند: جاءه رجل اسمه حرملة ظاهره أنه من الصحابة، فقال: يا رسول الله، إن الإيمان بالقلب وإن الإسلام باللسان، يعني أن ما يظهر على اللسان قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، وأن الإيمان هو الاعتقاد الصادق في القلب والجنان، فهذا قد يصدق اللسان بما فيه وقد يكذب. ثم قال: لا يا رسول الله، معي جماعة من الناس هم منافقون لا يصدق لسانهم قلبهم ولا يصدق قلبهم لسانهم. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لحرملة، قال: اللهم أعطيه لسانا شاكرا، لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وارزقه حبي وحب من يحبني. وإذا بحرملة يتوب إلى الله من المنافقين وكان منهم، فقال يا رسول الله ألا أذكرهم لك ألا أدعوهم لك؟ فقال له عليه الصلاة والسلام إن جاءوني استغفروني استغفرت الله لهم، وإلا فلا تكشف على أحد سترا. فكان صلى الله عليه وسلم من معاملته لهم ومن سياسته في سيرهم وتوجيههم أن يدع قلوبهم لله ما داموا لم يظهروا ما فيها، خوفا من القوة، خوفا من النبي عليه الصلاة والسلام، خشية من أصحابه. فكان يترك قلوبهم لله، ولكنهم عند غزوة تبوك عندما تجاهروا بالخزلان وبالتشهير وبالحرب لسانا ثم الكذب والأيمان الكاذبة بأنهم ما قالوا عندما يكشفون، وإذا بالله الكريم عندما أنزل التوبة في السنة 9 من الهجرة وأرسل بها ابن عمه وصهرة الخليفة الراشد بعد ذلك عليا كرم الله وجهه أن يلحق أبا بكر في موسم الحج الذي ذهب أميرا عليه قبل حجة الوداع بعام، وكانت حجة أبي بكر في السنة 9 وحجة الوداع في السنة 10، فكان في هذه السورة الكلام على الكافرين والكلام على المعاهدين والكلام على أهل الكتاب يهودا ونصارى والكلام على المنافقين، وقد مضى ذلك في أول السورة في نسق متصل متسلسل. ونحن الآن نفسر ما نزل من كتابه تعالى في هذه السورة الفاضحة الكاشفة التي تبرأ الله فيها من كل هؤلاء مشركين وكتابيين ومنافقين كذبة. فكان مما قال: ومن الأعراب وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، أي يوجد معك داخل المدينة يصابحونك ويماسونك، ومعك في ضواحيها وفي أرباضها منافقون كذلك، وكل هؤلاء الذين في الضواحي والذين معك صباح مساء قد مردوا على النفاق، مردوا تمرنوا عتوا وتجبروا، أبوا إلا الإصرار، أبوا إلا المضي في ذلك، غير مبالين بآية ولا حكمة ولا وعيد ولا ترغيب ولا ترهيب. يقال شيطان مارد وشيطان مريد، إذا كان من الفجر من الجبابرة من العتات في الحرص على إبلاغ الأذى للمسلمين ونشر الكفر والشرك بين المؤمنين وسواسا وبكل ما يملكون، فكان من أولئك من يشبههم من شياطين الأرض من هؤلاء المنافقين الذين مردوا على النفاق، ممن هم حول المدينة وممن هم داخل المدينة. ومما يلاحظ كان النفاق في المدينة بوجود اليهود الذين يعتبرون جراثيم الفساد وممن حالفهم من الأوس والخزرج عندما عز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعز الإسلام، خاف هؤلاء على مستقبلهم وعلى مصالحهم، فآمنوا لسانا وكذبوا جنانا وحاولوا إلا الحرب والدس والخزلان كل ما يستطيعون بكل ما يملكون. ومن هنا صلى الله عليه وسلم عندما نبه عليهم أخذ يزداد احتياطا ويزداد سماعا لمن يبلغه من أصحابه ما يقول زيد وما يقول عمر. في مسند أحمد جاءه جبير بن مطعم فقال يا رسول الله، وكان ممن أسلم في مكة بعد الفتح واعتبر من المطلقين وإن كان أسلم وحسن إسلامه، قال يا رسول الله إن أقواما ممن معك يقولون عنها لا أجر لكم ولا ثواب. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، سيأتيكم أجركم وثوابكم حيث كنتم من الأرض، ولو أنكم كنتم في جحر ثعلب. أن ينفع الإسلام كل من آمن ممن على وجه الأرض، مشارق ومغارب، جاءوا إلي أو لم يجيئوا. وكانت الهجرة واجبة من مكة يوم كانت دار كفر، يوم كانت لا تزال تحت تسلط وتسيطر كفار قريش، أما وقد فتحت، أما وقد أسلم أهلها، وأما وقد أزيلت أصنامها وذل الكفر، فأصبحت دار إسلام، فأصبحت هي والمدينة جميعا في رتبة واحدة من كونهما دار إسلام. ومن هنا جاء الحديث النبوي: لا هجرة بعد الفتح. فلا حاجة لهجرة مكي إلى المدينة بعد أن أصبحت مكة دار إسلام كذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، إن الأجر والثواب سيلحقكم وسيصلكم ولو كنتم في جحر ثعلب، وإن في أصحابي لمنافقين. ويعني بذلك صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا القول لم يقله مسلم مخلص، وإنما قاله منافق ليخذلكم، ليشككم في الإسلام، ليزعم لكم بأنه لا فائدة من إسلامكم ولا من لحاقكم بهذا الدين الجديد. ومن هنا فقد كان صلى الله عليه وسلم يعرف هؤلاء المنافقين، تعرفهم بسيماهم كما قال الله له، يعرفهم بسيماهم، بشزرات نظراتهم، بنبرات كلامهم.